بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الوصايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الوصايا. الوصايا هنا المراد بها ما يوصي به الرجل من أعمال تفعل بعد وفاته، وذلك بأن يوصي أهله لما يريد يوصيهم بهم الاستقامة على أمر الله والتعاون على البر والتقوى، وكذلك ما يكون من حقوق له عليه فإنه يذكرها ويبينها، وكذلك ما يريد أن يوصي به من ماله بعد وفاته في حدود الثلث بأن يصرف بثلث فأقل، بأن يصرف في أمور مشروعة. هذه الثلاثة يعني يمكن أن تجتمع في وصية واحدة، فيكون في أولها وصية أولاده وأهله بالاستقامة على أمر الله، ووصيته ببيان ما عليه من الحقوق وما له من الحقوق حتى تؤدى إلى أصحابها، وحتى يؤديها وحتى يطالب بها أصحابها الذي هي عندهم. وكذا والوصية والثالثة بأن يوصي بشيء من ماله في الثلث فأقل في وجوه البر ووجوه الخير، ويمكن أن تجتمع هذه الأمور في وصية واحدة. والأولى والأخيرة هذه من المستحبات، يعني وصية مستحبة، كون يوصيهم بالتعاون على البر والتقوى والخير، ويوصيهم ويوصي بثلث ماله فأقل في وجوه الخير، هذه مستحبة ليست بواجبة. وأما الوصية في بيان ما له وما عليه فهذا من الأشياء الواجبة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا فيه بيان الحث على الوصية، وعلى أن الإنسان إذا كان عليه حقوق وله حقوق أنه يكتبها ويبينها حتى تعرف بعد وفاته. وأما الوصية بالثلث فأقل أو الوصية بالتعاون على البر والتقوى فهذا كما قلت من قبيل الأمور المستحبة، ولكن الأمر الواجب والأمر اللازم الذي لا بد منه والذي يكون فيه براءته وبراءة غيره هو أن يبين ما له من الحقوق عند غيره، ويبين ما عليه من الديون لغيره. هذا أمر متحتم وأمر واجب، لأن فيه التخلص من شيء واجب عليه، ويعرف الذي له عند غيره. ومعنى قوله ما حق، يعني ما الحزم في الرجل المسلم أو المرأة المسلمة الذي يكون يعني عليه شيء يريد أن يوصي به أن يترك ذلك مدة ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني أنه يبادر إلى كتابة الوصية، يبادر إلى كتابة الوصية في ما هو لازم كالحقوق، وفيما هو مستحب إذا كان يريد أن يوصي بشيء مستحب فإنه يكتبه ذلك، يكتب ذلك قبل أن يفاجئه الأجل ويموت بغتة وهو لم يحصل منه هذا الشيء، فيكون مفرطا في بيان ما له وما عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا: إن لي مال كثير ولا يرثني إلا ابنة واحدة، فهل أتصدق بمالي؟ فقال لا. قال أتصدق بثلثين؟ قال لا. قال النصف؟ قال لا. قال ثلث؟ قال ثلث وثلث كثير، يعني أن ما يتصدق ما يصيبه بأن يصرف في أعمال البر يكون في حدود الثلث وأقل. قال والثلث والثلث كثير، يعني معنى ذلك أنه لا يتجاوز، وإذا نقص ونقص عن الثلث فيكون في ذلك يعني الوقوع أو الحصول على شيء يتخلص فيه الإنسان من ذكر ما جاء من أن الثلث كثير، فإذا نقص عنه يعني يخرج من حد الكثرة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذا يعني يدل على أن الإنسان إذا كانت وصيته في أمور مستحبة كما في قصة سعد فهذه ليست واجبة الوصية، وإنما هي مستحبة، إنما هي مستحبة، ولكن كونه يراعي الورثة الذين وراءه الذين هم بحاجة إلى المال الذي ورثه فيبقي لهم الشيء الذي يستفيدونه ويسلمون من التعرض للناس في السؤال وأن يتصدق عليهم الناس. ولهذا ختم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر، يعني كونك تذر ورثتك خير من أن تذرهم عالة يتكففوا الناس يمدون أنديهم للناس يسألون ويطلبون. فكونه يحرص على الإنفاق عليهم والإحسان إليهم في حياته، وكذلك يحرص على حسن حالهم وحسن معيشتهم بعد وفاته، بأن لا يذهب ذلك أو لا يذهب ذلك يذهب المال عنهم في حياته، وكذلك يوصي يعني يوصي بشيء أكثر فإن ذلك لا يجوز، وأما في حدود الثلث فأقل فإن ذلك جائز. وسعد رضي الله عنه عاش بعد يعني بعد هذا وحصل على يديه فتوحات كثيرة، حصل عليه في فتوحات الفرس، وقد ولد له أولاد بعد ذلك، وتوفي عنده 5 بنين وبنت واحدة، توفي عنده 5 بنين وبنت واحدة. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهو ليس معه أو ليس عنده إلا ابنة واحدة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها يعني أنها لو تمكنت يعني أوصت يعني بوصية يعني تستفيد منها يعود عليها نفعها بعد وفاتها، أفا يقضي عنها أو أفا فلها أجر إن تصدقت عنها؟ فلها أجر إن تصدقت عنها. قال: نعم، يعني أنه إذا صدق عن أمه التي ماتت وتصدق لها بصدقة يكون أجرها لها، فإن ذلك ينفعها عند الله عز وجل. وهذا من البر بالوالدين بعد وفاتهما، بأن يدعو لهما وأن يتصدق عنهما وأن يفعل القرب التي يعني تشرع في حق الأموات. والقرب التي جاء يعني مشروعيتها في حق الأموات هي الدعاء لهم والصدقة عنهم والحج والعمرة، هذا هو الذي ورد. بالنسبة للصيام، الصيام الواجب بأنه يقضى عليه يقضى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني فسواء كان ذلك الصوم صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة فإن مثل هذه الأمور الواجبة يمكن أن تقضى. وأما بالنسبة للنفل وأن يصام عنه نفلا أو يصلى عنه صلوات يكون أجرها له أو يقرأ قرآن ويكون أجره له فهذا ما جاء في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي هو الاقتصار في نفع الأموات بما ورد بالسنة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هذه الأمور. أما ما عداها فلا يفعلها لأنه ما جاء فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جاء يعني شيء يدل على ثبوتها فيقتصر في نفع الأموات على ما ورد دون ما لم يرد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني قبل أن تأتي المواريث كان يعني كان هناك وصية للوالدين والأقربين يعني ولما جاءت المواريث نسخ ذلك وصار كل وارث يرث حقه فقط ولا يوصى له بشيء وإنما يكفيه ميراثه الذي فرضه الله عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أعطى كل ذي حق حقه في الفرائض سواء كان فرضا أو تعصيبا كل قريب الميت يستحق شيئا بين حقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يصاله بشيء وإنما الوصية تكون للأجانب الذين سواء من أقاربه الذين لا يرثون أو الذين هم ليسوا من أقاربه. هؤلاء الذين تصح لهم الوصية ولكن في حدود الثلث فأقل ولا يوصى لوارث بل يكفي حقه. وإذا أوصي له وأقر ذلك الورثة وأجازوه فإن ذلك يعتبر وإذا لم يقروه فإن ذلك لا ينفذ ولا يصح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض والله أعلم. ثم ذكر هذا الحديث إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في درجاتكم زيادة في درجاتكم في حسناتكم يعني زيادة في حسناتكم زيادة في حسناتكم زيادة في حسناتكم يعني أن الإنسان ينفق في حياته ويتصدق في حياته ويبذل الخير في حياته ويؤجر على ذلك ولكنه إذا مات فإن الله قد شرع أن يوصي بثلث ماله فأقل بأن يصرف في وجوه الخير يكون ذلك في زيادة حسنات الإنسان بالإضافة إلى الحسنات التي كان فعلها في حياته فتكون هذه الحسنات هذه الصدقة التي هي الوصية بالثلث فأقل يكون فيها زيادة الحسنات بعد الوفاة مضافة إلى الحسنات التي كانت في الحياة. قال رحمه الله تعالى باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث باب الوديعة. والوديعة هي يعني ما يودعه شخص عند آخر ليحفظه ويقوم بحفظه هذه هي الوديعة. وهذه الوديعة يعني ان تلفت عند المودع باعتداء منه أو بتفريط منه فإنه يضمن، وإن تلفت بغير ذلك فإنه لا ضمان عليه، لأن يده يد أمان والذي يده يد أمان، فإنه لا ضمان عليه إذا تلف، إلا إذا حصل منه تعدي فإنه يضمن بتعديه، أو حصل منه تفريط وإهمال وتساهل وعدم اهتمام حتى فقدت أو سرقت أو ما إلى ذلك، فإنه والحالة هذه يكون ضامنا. إذن المودع عنده يده يد أمان، والذي يده يد أمان لا يضمن إلا إذا كان حصل منه تفريط، إلا إن حصل منه تفريط أو اعتداء. صلى الله عليك. فإن نماها أو اتجر بها لمن تكون هذا النماء؟ إذا كان أنه يعني لم يؤذن له فيها فإن هذا النماء يكون له للعامل الذي هو المودع ولصاحب الوديعة، يعني يصير مثل المضاربة لا يختص به لأنه غير مأذون له. وإما إن قال له هذا المال يعني أمانة عندك وأنا مرخص لك أنك تستفيد منه ولكن ترده علي عندما أحتاج إليه، فإن هذا يعني يكون مأذونا له. وأما إن لم يحصل إذن ولو حصل إذن على أنه يكون شركة كالمضاربة، يقول هذا المال الذي عندك خليه مضاربة، ولكن المضاربة كما هو معلوم الخسارة على رأس المال، الخسارة على رأس المال، لكن إذا حصل من غير عمل ومن غير إذن فإن الذي فعل بغير إذن لا يستحق الربح كله ولا يحرم من الربح، والذي له الوديعة لا يحرم من ذلك، وإنما يعني يتناصفان الربح الذي حصل بذلك، هذا في مقابل عمله وهذا في مقابل ماله. قال رحمه الله تعالى: وباب قسم الصدقات، تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. ثم ذكر ثم أتى بكتاب النكاح بعدما انتهى من كتاب البيوع وما يلحق به من الأشياء التي هي ليست من البيوع ولكنها ألحقت بالبيوع، مثل الفرائض والوصايا والهبة وغير ذلك، فإن هذه ملحقة بالبيوع وليست من البيوع. أتى بعد ذلك بكتاب النكاح وذكر حديث، أولها حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، كلمة معشر يعني لفظ يطلق على قوم يشملهم وصف ما، وصف من الأوصاف، يعني قال يا معشر الشباب هنا لأن هذا خطاب لجماعة هم الشباب، يشملهم لفظ معشر يعني لفظ يشمل جماعة يعني يختصون بوصف، وهنا الوصف الذي اختصوا به الشباب، يا معشر الشباب، يا معشر النساء، يا معشر الرجال، يعني لأنه اسم يطلق على جماعة يشملهم وصف من الأوصاف، وهنا الجماعة الذي يشملهم الوصف من كونهم شباب. قال يا معشر الشباب، إنما خص الشباب لكونهم الذين عندهم قوة الشهوة وعندهم الحاجة إلى النكاح، فإن من كان قادرا على النكاح بأن قدر على مؤنه من مهر ومسكن أو يعني أجرة مسكن أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها في النكاح، فإنه لا يتأخر عنه وإنما عليه أن يبادر إليه ليحصل له عفة الفرج وغض البصر. وغض البصر لأن الإنسان إذا كان ما عنده زوجة أو أمة يعني يقضي وطره فإن النفس قد تتطلع إلى ما لا يسوق، ويعني يكون الشيطان يسوق الإنسان إلى أن يقع في الأمر المحرم الذي يعود عليه بالعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. إذن المقصود الذي الاستطاعة هي استطاعة الوصول إليه، وليس المقصود بها الذي عنده قوة في النكاح، لأن الكلام في أناس عنده قوة، ولهذا قال يعني يغض للبصر وأحصن للفرج. أما الذي ما عنده قوة ولا عنده حاجة ما عنده دوافع تدفعه إلى ذلك. ثم أيضا قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن عنده قوة وشهوة ولكنه ما استطاع أن يصل إلى مراده بالزواج أو ملك اليمين. أرشد عند ذلك إلى عمل يخفف من قوة شهوته، يخفف من قوة شهوته ويضعفه، وهو أنه يصوم، لأن الصوم يعني يكون فيه إضعاف الشهوة، لأن الإنسان يمكث مدة طويلة من الفجر إلى المغرب وهو لا يأكل ولا يشرب، فإن ذلك يضعف القوة عنده، والأكل وكثرة الأكل والاستمتاع والتلذذ هذا يقوي الشهوة عنده. إذن المقصود بالاستطاعة هنا استطاعة الوصول إليه، استطاعة الوصول إلى الزواج أو إلى النكاح بوجود المهر ووجود ما يحتاج إليه في الزواج، وليس المقصود من ذلك أنه عنده قدرة على النكاح، قدرة بدنية، فإن هذا ليس هو المقصود، لأنه قال في الآخر ومن لم يستطع، يعني من لم يستطع يصل إلى الزواج بحصول المال فإن عليه أن يأتي بشيء يخفف قوته وشهوته يخففها. قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين الحكمة والسبب، قال فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. ومن لم يستطع الوصول إلى الزواج لكونه غير قادر على مؤنه فإنه يأتي بالصوم الذي يخفف عنه الشهوة ويضعف عنده الشهوة حتى لا يعني يحصل له قوة شهوة تجعله يفكر في الحرام ويفكر في الوصول إلى يعني ما يخفف شهوته وعلى ما يزيل ما عنده من قوة في الشهوة، يتحول إلى الصيام الذي فيه تخفيفها لقلة الأكل والشرب في ذلك. ثم إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يصوم يعني ويرجو الثواب من الله عز وجل، وأيضا يكون علاجا له في تخفيف ما عنده من قوة شهوة، فيكون جمع بين الأمرين، يعني فعل حصل فيه فائدتان، فائدة وهي كونه يعني يحصل أجرا وثوابا على الصيام، وكونه أيضا يحصل له بفعله تخفيف الشهوة التي قد تؤدي به إلى الوقوع في الفاحشة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. ثم ذكر عن أنس، نعم، ثم ذكر هذا الحديث عن أنس، وهو حديث له سبب، يعني المصنف رحمه الله اقتصر على يعني نهايته التي فيها هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الذي سمعه عن بعض أصحابه، لأنه أصل الحديث أن ثلاثة نفر اجتمعوا وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن نريد أن نعمل أعمالا يرفع الله بها درجاتنا عنده. فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، يعني دائما يصوم، والثاني قال أنا أصلي ولا أنام، أصلي ولا أنام، يعني أنه يعني يواصل الصلاة ليلا ونهارا، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء. كل ذلك من أجل أنهم يأتون بهذه العبادات التي ترفع درجاتهم عند الله عز وجل، وقد تقال أعمالهم بالنسبة لما يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عندما علم ذلك عليه الصلاة والسلام بين وقال ما بال رجال يفعلون كذا وكذا، أما إني أصوم أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني معناها أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تتبع، ولا يشق الإنسان على نفسه، ولا يحصل منه عمل يعني يكون فيه مضرة عليه، وإنما يجمع بين الراحة وبين العمل، فلا يهمل العمل ولا يعمل عملا شاقا يجعله يكسل عن الأمور الأخرى، ويعني لا ينشط في الأمور الأخرى في العبادات الأخرى لكونه أشغل نفسه بالصلاة ليلا ونهارا، وهذا أشغل نفسه بالصيام دائما، وهذا لا يتزوج النساء من أجل أن يتفرغ للعبادة. فقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس معنى ذلك أنه خرج من الإسلام، وإنما فعل فعلا يخالف هديه وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هديه أنه كان يصلي وينام ويصوم ويفطر ويجامع النساء ويتزوج النساء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما قوله فمن رغب عن سنتي، هذه لفظ السنة هنا لفظ عام يشمل كل ما شرعه الله عز وجل، كل ما شرعه الله يدخل تحت كلمة سنتي، لأن السنة لها أربعة إطلاقات. الإطلاق الأول معنى عام، وهو هذا الذي جاء في هذا الحديث، من رغب عن سنتي يعني طريقته ومنهجه فيما يعني تعبده الله عز وجل به. والسنة بالمعنى الثاني هي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو سنته، وهذا فيما إذا عطف على الكتاب، يعني إذا جاء عطف السنة على الكتاب فالمراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءت السنة مطلقة مثل الحديث الذي معنا يدخل الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء ذكر السنة معطوفة على الكتاب كما يقول علماء أجمع دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله كذا، وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن السنة هنا يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يراد بها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يراد بها عموم الكتاب والسنة، هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث أن السنة تأتي في مقابل البدعة، في مقابل البدعة، سنة وبدعة، يعني سنة مشروعة وبدعة محرمة، وهذه هي التي جاءت في بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان في حديث العرباض بن سارية حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لهم، فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا هناك يعني مقابلة بين سنة وبدعة، يعني سنة موافق الشرع، بدعة مخالفة للشرع. المعنى الرابع ما يذكره الفقهاء في كتبهم من إطلاق لفظ السنة، فإنه يراد بها ما يراد في المندوب والمستحب، لأنه إذا قالوا يندب كذا يستحب كذا يسن كذا، فإن السنة في اصطلاح الفقهاء يراد بها المندوب، يعني لا يراد بها الواجب، وإنما يراد بها ما يراد في المندوب والمستحب، فهي عبارات ثلاث متوافقة ومعناها واحد، إذا قالوا يسن كذا معناه يستحب، أو قالوا يستحب أو قالوا يندب، هذه معانيها واحدة. إذن السنة التي معنا في الحديث هي السنة بالمعنى العام الذي يشمل ما جاء في الكتاب والسنة الذي هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعنه قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد والصحابة ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار. ثم ذكر هذا الحديث وهو يعني قريب من الذي قبله، لأنه كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل. الباءة الزواج النكاح، هذا هو الباءة، من استطاع منكم باءة فليتزوج، من استطاع الزواج يتزوج، وينهى عن التبتل الذي هو الانقطاع للعبادة، التبتل الذي هو الانقطاع للعبادة وعدم الزواج، كان يأمر يعني بهذا وينهى عن هذا، يأمر بالباءة الذي هو النكاح وينهى عن التبتل الذي هو الانقطاع للعبادة وترك الزواج. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الزوجة التي تختار للزواج، وأن تكون ودودا ولودا، وأن تكون ودودا يعني فيها معاشرة طيبة ومودة ومعاملة حسنة وأنس، وأن تكون ولودا يعني كثيرة الولادة، يعني كثيرة الولادة، فتكون جمعت بين حسن العشرة وبين كثرة الولادة، وذلك بقوله ولودا. ويعرف كونها ولودا بمعرفة أخواتها وقريباتها، لأنه يستدل على ذلك بمثل هذا، بمثل النظر إلى أخواتها وإلى قريباتها وأمها وخالاتها وهكذا. ثم بين عليه السلام أنه مكاثر بهم الأمم، يعني إذا حصلت كثرة الولادة، إذا حصلت كثرة الولادة فإنه يعني ذلك مما تحصل به المكاثرة، مكاثرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته الأمم. مش قال ولودا تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني أن الناس يتفاوتون في القصد من الزواج، منهم من يبحث عن الجمال ويهمه الجمال ولا يفكر في غيره، ومنهم من يبحث عن المال وأن يكون عندها مال كثير، يعني يمكن أن يستفيد منها ويستعين بها وتعطيه شيء من مالها أو تموت فيرثها، يعني قصده الدنيا، لا تزوج لأن عندها مال فهي يستفيد منها في حياته بإعطائها إياه، وبعد وفاته بإرث إياها. من الناس من يكون هذا همه ورغبته، ومنهم من يكون همه الشرف والنسب، لأن يكون أهلها عندهم حسب أحساب، يعني عائلة يعني مرموقة، يعني الذي يتزوج منهم يقول أنه صاهر أناس يعني ذوي رفعة وذوي منزلة، يعني يهمه الحسب، ومنهم من يهمه الدين، ومنهم من يهمه الدين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن الناس يتفاوتون في أغراضهم في النكاح، أن منهم من يقصد الجمال، ومنهم من يقصد المال، ومنهم من يقصد الحسب، ومنهم من يقصد الدين، قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. عندما ذكر أصناف الناس وأغراضهم في الزواج، وأن الصنف الرابع منهم ذات الدين، أرشد إلى أن الإنسان يحرص على ذات الدين، لأن ذات الدين يعني يستفيد منها في دينه ودنياه، يستفيد منها في دينه أنها تكون عونا له على طاعة الله، وتكون تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتدله على الخير، وفي دنياه بأن يعني تكون تعاشره معاشرة طيبة وفقا لما جاء به هدي الإسلام وبما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تربت يداك، هذه كلمة يعني تربت يداك يعني لصقت بالتراب، ومثلها ثكلت أمك، ومثل عقرى حلقة وما إلى ذلك. وهذه كلمات يؤتى بها لا يراد لفظها لا يراد معناها، وإنما جرت على الألسنة، وكان الناس يقولونها، والرسول صلى الله عليه وسلم جاءت على لسانه في بعض الأحاديث مثل هذا الحديث، وحديث ثكلتك أمك يا معاذ، وحديث عقرى حلقة وغير ذلك من الأحاديث. فإن هذه الكلمات لا يقال إنها دعاء على الإنسان، وإنما هو يعني شيء جرت على لسنه، لكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم: اللهم ما من سببت ويعني وهو ليس بذلك أهل فأبدل ذلك له زكاء وطهرا، يعني أن من حصل له من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الكلمات فقد دعا الله عليه الصلاة والسلام أن يبدل من قيل له ذلك، يعني ما هو خير له وما هو زكاء يعني وطهر. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله جمع الأحاديث التي من هذا النوع في صحيحه، وذكر آخرها حديث أم سليم، قصة أم سليم أن لها بنتا كانت صغيرة يتيم عندها، وقد أرسلتها بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأها الرسول عليه الصلاة والسلام وكان قد رأها من قبل وهي صغيرة قال: كبرتي لا كبر سنك، كبرتي لا كبر سنك. فلما سمعت اليتيمة هذا الدعاء عليها جاءت تبكي إلى أم سليم، فجاءت أم سليم مسرعة وقال: ما لك يا أم سليم؟ قالت: إنك دعوت على يتيمتي وأنك قلت كذا وكذا. فقال: أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة لا يكون لها بأهل، أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا. ثم إنه بعد هذا، وهذا من حسن ترتيب مسلم، أتى بحديث قصة معاوية الذي قال: لا أشبع الله بطنك، لما جاب هذه الأحاديث وساقها وأتى بالحديث الذي ذكر فيه أن من قال له ذلك أن هذا يكون دعاء له لا عليه، أتى بقصة معاوية رضي الله عنه الذي قال فيه عن ابن عباس أنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يطلبه فجيء فقال إنه يأكل، ثم رجع إليه أرسل إليه مرة ثانية وقال إنه يأكل، فأمر أن يدعوه قال: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. بعض الفرق الضالة المنحرفة يعني يأتون بهذا الحديث يعني للنيل من معاوية، مع أن هذا الحديث صار في نهاية الأمر دعاء لمعاوية لهذا الحديث. وهذا الصنيع من مسلم رحمه الله يدل على حسن ترتيبه وعلى حسن تنظيمه، وأنه يضع الأبواب في أماكنها المناسبة لها. ولهذا بعدما فرغ من هذه الحديث التي فيها لفظ الدعاء على أشخاص وهو في الحقيقة دعاء لهم، أتى بعدها بحديث قصة معاوية وقوله: لا أشبع الله بطنه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث بالدعاء للمتزوج، وقد كانوا في الجاهلية يقولون بالرفاء والبنين، يعني بالرفاء يعني بالسعادة وبكثرة الخير وحصول الأنس، والبنين يعني حصول البنين. فجاء الإسلام وأتى بهذا الدعاء الذي يدعى به للمتزوجين: بارك الله لك يعني في زوجتك التي تزوجتها، وبارك عليك بأن حصل لها يعني مثل ما حصل لك، يعني دعاء بأن يحصل الخير لكل من الجانبين، فيبارك له فيها ويبارك لها فيه. وجمع بينكما في خير, وجمع بينكما في خير, فهذا هو الدعاء الذي فيه الخير وفيه البركة, لأنه من الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى, وكل ما جاءت به السنة فهو خير وبركة. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, ويقرأ ثلاث آيات, رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو في خطبة الحاجة, والمقصود بالحاجة يعني سواء كان نكاح أو غير نكاح, يعني يؤتى بهذه الخطبة وبهذه الكلمات بين يدي الحديث, ولا يعني ذلك أنها تكون في كل شيء دائما وأبدا, وأنه لا تفتتح الخطب إلا بهذا الخطبة, ولكن يعني هذه هي التي يؤتى بها في خطبة الزواج وفي غير ذلك, لكن لا يتعين أن كل شيء أو كل خطبة في جمعة أو غيرها لا تصلح إلا إذا كانت بهذه الصيغة, ولكن هذه الصيغة يدل على تميزها وعلى يعني حسنها وعلى فضلها, وتكون في الزواج عندما يأتي العاقد ليعقد الزواج بين الولي والزوج, يعقد الزواج من الولي للزوج, فإنه يأتي قبل أن يعقد الزواج بهذه الخطبة, يأتي بهذه الخطبة وهي يسمى خطبة الحاجة, فيؤتى بها وتتأكد في هذا المكان. وأما كونها تكون في كل شيء فلا يلزم ذلك, وإنما هو من قبيل المستحب, ويجوز أن يتابها في يؤتى بكلمات أخرى بغير هذه الصيغة بالنسبة للخطب وغيرها, لكن هذا يدل على أن هذه لها ميزة ولها يعني تميز على غيرها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصها بهذا الذكر: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ آيات ثلاث, وهي آية في سورة آل عمران: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته, وآية في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة, ويقرأ الآية الثالثة في آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه هي خطبة الحاجة التي أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام, والتي يستحب الاتيان بها قبل العقد, وليس ذلك بلازم, يعني لو حصل عقد لم يؤت فيه بهذه الخطبة فإن ذلك لا يؤثر, ولكنه من قبيل المستحب. الله إليك, قد لا يكون هناك عاقد, الزوج يتقدم للخطبة بوجود الولي والشاهدين. إيش؟ قد لا يكون هناك عاقد مأذون, إنما الخاطب يتقدم للخطبة من ولي المرأة بوجود شاهدين, فهل حينئذ الخاطب هو الذي يبدأ بهذه الخطبة والتشهد؟ أولا, مسألة العقد ما ينبغي أن يتساهل فيه, وأنه يعني يتولاه كل أحد, وأن يعني الرجل يعني الولي والزوج يفعلان ذلك, يعني لأن مسائل الزواج يعني لها أحكام تخصها, يعني لا يعني يتمكن منه إلا من له عنده علم ومعرفة, لأنه إذا كان الأمر كذلك قد يقعون في أمر محرم, بأن يعني تكون المرأة في العدة ما خرجت من عدة, أو تكون في ذمة زوج أو ما إلى ذلك, فإذا في مثل هذا لا ينبغي أن يكون, لا ينبغي أن يكون, ولكن الأمور هذه إما تكون عند القاضي أو تكون عند مأذون أنكحة, أو تكون عند من له علم ومعرفة, وإن لم يكن لا قاضيا ولا مأذون أنكحة, لتحصل السلامة من الوقوع في أمور محرمة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالنظر إلى المخطوبة، وذلك أن الإنسان إذا خطب عن امرأة وأعطوه ولم يبق إلا أن يعني يعقدوا، يعني معناه أنه حصل القبول وأنه رضوا به وهو خطب يعني مريدا المصاهرة وهم وافقوه، فيستحب وليس بواجب أن ينظر إلى المرأة، لأنه قد يكون يعني في رؤيته إياها ما يشجعه على الإقدام أو ما يمنعه من الإقدام، فيكون الترك قبل الزواج أهون وأخف على الطرفين، بخلاف ما إذا لم يحصل ذلك ثم حصل الدخول وثم بعد ذلك ما حصل وئام وما حصل رغبة فيطلقها أو هي تفر إلى أهلها ولا تريده، فإن هذا يعني يكون قبل الزواج، قبل العقد، يعني يستحب له أن ينظر إليها، لأنه قد يكون في نظره إليها ما يدعوه إلى أن يتزوج، وقد يكون في في في في في فيه ما يدعوه إلى أن يترك، والترك قبل يعني الدخول وقبل العقد لا شك أنه أسلم وأفيد للطرفين. قال عليه الصلاة والسلام: من إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فإن استطاع، يعني أن هذا ليس بلازم، وإذا كان يعني في مكان أو في جهة يعني لا تطيب نفوسهم بالنظر فإن ذلك ليس بلازم، هذه سنة ومستحبة، لكن لو حصل أن حصل خطبة وزواج بدون نظر فإن ذلك يكفي، ولكن هذا الذي جاءت به السنة فيه ما في فعله ما يدعو إلى الإقدام أو يدعو إلى الإحجام، ما يدعو إلى الإقدام أو ما يدعو إلى الإحجام، فشرع يعني فشرع ذلك وصار فيه مصلحة للجميع. مش بعده قوله: فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ينظر منها يعني ينظر إلى وجهها وإلى يديها، ويعني فإن كونه يراه معلوم أن الجمال، قالوا أن اليدين وجه الجمال واليدين، لأن الوجه هو الذي فيه الجمال وهو دليل الجمال وهو الذي يعرف به الجميلة من الدميمة، وأما باليدين فإنه يستدل بها على خصوبة يعني جسمها وأنها يعني هزيلة أو أنها يعني ضعيفة أو أنها يعني فيها يعني شيء من الحياة وأن فيها شيء من السمن، لأن يعني خصوبة الخصوبة تعرف عن طريق اليدين، وأما الوجه فينظر فيه إلى الجمال وحسنه الذي يكون دافعا قويا للزواج. ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت تزوج إليها؟ أراد التزوج، لأنه لم يحصل الزواج، لأنه قال: اذهب فانظر إليها، إذا كان تزوج خلاص نظر إليها حصل لكل شيء، لكن المقصود هنا تزوج أي أراد أن يتزوج، مثل ما جاء في بعض الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم القيام، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن استعذ بالله، لأن الاستعاذة تكون قبل القراءة والوضوء يكون قبل الصلاة، فكذلك هنا يعني النظر إنما يكون قبل التزوج، فقوله تزوج أي أراد أن يتزوج، أن رجل تزوج امرأة فقال أنظرت إليها؟ نعم. قال لا، يعني أنه خطبها ولم يتزوجها فقال لا، قال اذهب فانظر إليها، لأنه لو كان تزوجها فما افتحل عليها ورأى كل شيء. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالخطبة، والخطبة على الخطبة لا تجوز، قد مر في بعض الحديث لا يبيع على بيع أخيه ولا يعني يشتري على شرائه ولا يصوم على صومه ولا يخطب على خطبته، يعني معناه أنه إذا علم أن الإنسان تقدم في خطبة امرأة ولم يعلم أنهم ردوه، أو هو يعني الخاطب لم يأذن له وقال لشخصنا يعني عجلت عنها يعني إذا أردت أن تخطبها اخطبها، فإن هذا من هذا من الأمور التي يعني نهى عنها الإسلام لما فيها من من من عدم حصول البغضة والعداوة والشحنة بين الناس بسبب إقدامهم على شيء هم تقدموا فيه، فقد يترتب على ذلك أن يتركوا الخاطب الأول ويصيرون إلى الخاطب الثاني لأنه يعني أحسن في نظرهم، فنهي المسلم أن يخطب على خطبة أخيه، يعني حتى يعني يعلم أنهم ردوه أو أنه أذن لهذا الخاطب الثاني أن يخطب. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله، فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ قال فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء؟ فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم، قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن، ولأبي داود عن أبي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها، قال فقم فعلمها 20 آية. ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث الواهبة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجلس ومعه جماعة من أصحابه، فجاءت امرأة وعرضت نفسها على الرسول عليه الصلاة والسلام، فنظر إليها ثم إنه طأطأ رأسه واستمر على ما هو عليه، فلما يعني رأت أنه لم يجبها بشيء جلست، فقال رجل يا رسول الله لم يكن بك حاجة لك حاجة بها فزوجنيها. قال هل معك شيء تسقطها إياه؟ قال لا. قال اذهب يعني فابحث لعلك تجد شيئا. فذهب وقال إنه لم يجد شيئا. ثم قال اذهب لعلك تجد ولو خاتما من حديد. فذهب ورجع وقال إنه لم يجد ولا خاتما من حديد. ثم إنه جلس الرجل الذي الذي جلس بعدما لم يكن وجد حتى خاتم من حديد قام بعد ذلك فدعي وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ فأخبره أنه يحفظ سورة من القرآن وأمره بأن يعلمها شيئا من القرآن ويكون ذلك يعني مهرها. وبهذا يكون المهر يكون منفعة كما أنه يكون مالا قد يكون عند الحاجة منفعة مثل ما حصل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وزواجه من ابنة الرجل الذي كان في مدين وأنه يعني قام بالعمل يعني 8 سنين أو 10 ويكون هذا هو الذي هو المهر في الزواج ويكون يعني يكون من قبيل المنافع لأن كونه يعلمها هذه منفعة هذه منفعة وليست مالا ولكنه عندما لم يوجد المال حتى ولا خاتم من حديد فأرشد إلى الحصول على الزواج ولو بهذه الطريقة التي هي طريق تعليمها شيء من سور القرآن. وما جاء في الحديث يدل على أن المرأة أنها يعني يمكن أن تعرض نفسها على من يكون صالحا وأن الرجل كذلك يمكن أن يعرض ابنته على من يكون صالحا وأن ذلك سائغ وأنه لا بأس به لأن الزواج هي عشرة وملازمة وإذا كانت هذه الملازمة على من فيه استقامة سواء من الرجل أو المرأة فإن ذلك هو الذي المهم فيما يتعلق بالزواج وهو حصول الاستقامة والتعاون على البر والتقوى وكون كل منهما يرشد صاحبه أو ينبه صاحبه ويستفيد من صاحبه يعني فائدة دينية في أمور دينه وكذلك في أمور دنياه. ويدل على ما كان عليه الصحابة من قلة الحاجة من قلة ذات اليد وأن الواحد منهم يعني يكون كما حصل لهذا الصحابي عنده إزار ليس معه إردة يعني شيء وضعه على على على بطنه أو على أسفله وأما أعلاه ليس معه رداء يضعه على كتفيه وإنما هذا هو الذي كل الذي يملك ما عندهم من الفاقة وصبروا على ما حصل لهم من قلة يعني ذات اليد. ثم إن حصول النظر يعني إليها ويعني نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إليها وهي يعني موجودة عند الرجال يعني يفيد أو أنه يقصد أن المراد به ما كان قبل الحجاب ولهذا يعني بيّن هذه الحالة لهذا الرجل وأنه ما عنده إلا إزار ما عنده رداء. وبعد ذلك لما كثرت الخيرات وجاءت الغنائم يعني صار الصحابة عندهم أشياء غير الحالة التي كانوا عليها. إذن هذه الحالة التي كان عليها هذا الرجل الذي ليس عنده إلا إزار واحد ولا يملك الرداء فهذا يدل على أن هذا متقدم وأن هذا قبل الحجاب وأن النساء أمرن بعد ذلك بالحجاب وأنهن يغطين وجوههن ولا يكشفنها للرجال الأجانب. وقد جاء في الحديث ما يوضح ذلك في قصة حديث أم سلمة التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد النساء بأن يرخين ثيابهن فقال يرخين شبرا يعني عما كان عليه الرجال فقالت إذن تكشوا أقدامهن قال يرخين شبرا آخر يعني ومعنى ذلك أنهن يغطين أقدامهن. وإذا كانت الأقدام تغطى ومأمور بتغطيتهن فكيف يكون الوجه يبرز ورجلين تغطى؟ الجمال في الوجه وليس في الرجلين الجمال في الوجه وليس بالرجلين ويستدل على الجمال بالوجوه لا يستدل عليه بالرجلين فهذا يبين أن أن أن أن الأمر كان أولا يباح للنساء كشف الوجوه وفي آخر الأمر نسخ. وما جاء في الحديث يشعر بأن هذا شيء متقدم بسبب أنه ليس عنده إلا هذا الإزار الذي ليس معه رداء. قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال فقم فعلمها 20 آية. المهم أن المهر هنا تعليم شيء من القرآن، وأن هذا من قبيل بذل المنافع في بدل المال الذي لم يمكن الحصول ولا على خاتم من حديد. قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي قال أعلن النكاح. النكاح يكون علانية، ما يكون سرا، يعني بحيث يعلم الناس أن هذا تزوج فلان تزوج فلانا، أو أن فلانا صاهر فلانا، يكون هذا بالإعلان، ما يكون بالإخفاء، لأن الإخفاء إذا حصل قد يعني يتهم وقد يحصل فيه أمور يعني لا تنبغي. لكن إذا أعلن ويكون إعلانه بما يفيد حصول الزواج وليس بمكبرات صوت يعني أو ينادى بأن فلان تزوج فلانا، وإنما يظهر للناس يعني ظاهر بحيث يعني يجتمع الناس ويعملون وليمة يعني إذا تمكنوا من ذلك. وأيضا جاء ما يدل على أن من إعلانه ضرب النساء بالدفوف، يعني ضرب النساء بالدفوف، فإن هذا أيضا من إعلانه، ويعني وليس الرجال لا يضربون بالدفوف، وإنما ضربوا بالدفوف للنساء. ولهذا جاءت السنة بذكر الإعلان وذكر في بعض الأحاديث أن النساء يضربن بالدفوف وهو من جملة الإعلان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل كتابة الوصية لازم أم يكفي أن يبين ويبلغ أولاده وزوجته مشافهة؟ كونه يعني يكتب لا شك أن هذا يصير فيه ثابت ويكون بأيديهم، ويعني والرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني لوصيته مكتوبة عنده، وهذا يدل على أن المقصود الكتابة، لأن الأخبار يعني قد ينسى وقد يعني يساء فهمه، ولكن إذا شيء محررا ومكتوبا فإن هذا يكون واضحا ويقطع النزاع، وبحيث يعني يكون يحصل سوء الفهم بالزيادة أو النقصان أو ما إلى ذلك، والكتابة ليس فيها شيء من هذا القبيل. هذا السائل يقول ما حكم السبحة لمن لا يقرأ ولا يكتب؟ كثير من العوام لا يقرؤون ولا يكتبون، هذا من شأن العوام أنهم لا عندهم قراءة ولا كتابة. الأميون هكذا شأنهم، لا يقرؤون ولا يكتبون. وليس معنى ذلك أن أن أن أن أن, أن, أن كونه لا يكتب يعني يذهب لكاتب، الذي لا يكتب يذهب إلى كاتب يكتب له. استخدام السبحة السبحة لا تستعمل للتسبيح، وإن لم يستعمل للتسبيح الأصابع والأيدي هي التي يكون التسبيح بها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما السبح فإنه لم يأتي شيء يدل على استعمالها، لا حصى ولا سبح، لا حصى ولا سبح. ومعلوم قصة عبد المسعود مع الجماعة الذي كانوا يسبحون بالحصى في المسجد، فالرسول أبو المسعود وقف عليهم وقال ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا حسن نعده بالتسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أبيع من حسناتكم شيء. إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وهم لم يفعلوا ذلك, أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فإذا أنكر عليهم هذا العمل كونهم يعدون بالحصى, فلا يعد بالحصى ولا بالسبح وإنما يعد بالأصابع. ثم أيضا استعمال السبح قد يكون الإنسان يحمد بما لم يفعل, بأن يكون الإنسان معه سبحه وتلقاه يعني ذاهب ويحركها هكذا الناس يظنون أنه يسبح وهو يعني ذاهب البال, ماله تفكير بالتسبيح, وأنه مشغول مهموم أو راح لفكره لشيء آخر. فالذي يراه يظن أنه